نعم يجبر، نعم، لأن الإمام ضامن. وكذلك جنة، فذلك لو أن المأموم ترك واجبا، لو عدة واجبات، لو ترك سبحان ربي العظيم في الركوع، سبحان ربي الأعلى في السجود، نسي قول ربه في اللي بين السجدتين، نسي يقول ربنا ولك الحمد في صلاة واحدة، نسيها كلها وهو ما فاته شيء من الصلاة، تحملها الإمام عنه، لأن الإمام جنة، ما دام أنه جنة فأنا تترس به.